هذه الفقرات وقد سبق شرحها. أقول نعم. إذن كيفية الاستنجاء هي أن يسترخي الإنسان قليلا ثم يغسل يديه ثلاثا ويحطهما على الأرض ثم يبدأ بمكان البول أولا لتطهيره ثم بعد ذلك مكان الغائط، وينبغي أن يصب الماء كثيرا حتى ينقى المكان وبهذا تتم عملية الاستنجاء. قال ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما نعم. يجب الوضوء نعم. فلا بد من غسل يديه قبل دخوله ما في البناء. نعم. أشار لهذا إلى أن الإنسان إذا انتقض وضوءه بالنواقض التي لا توجب استنشاء ولا استجمارا، مثل أن ينتقض بالنوم، ينتقض بماذا؟ بالريح، بخروج الريح، أو ينتقض نعم بالإغماء، لأن هذه النواقض ليس فيها استنشاء، لأن النواقض الذي فيها الاستنشاء وناقض البول وناقض الغائط. إذا ما انتقض وضوءه بناقض لا يوجب استنجاء ولا استجمارا، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يبدأ وضوءه أولا بغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم بعد ذلك يمضمض ثم يستنشق ويتابع عملية الوضوء إلى آخره. والدليل على أن غسل اليدين مطلوب قبل إدخالهم الإناء هو الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يداه وهذا الأمر حمله بعض العلماء على الوجوب والبعض حمله على الاستحباب، والصحيح هو حمله على الوجوب. فمن استيقظ من نومه فعليه أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، وهذا الغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو للتعبد وقيل معقول المعنى فإذا كان للتعبد فيكون المطلوب هنا هو غسل يدين من غير بيان العلة في ذلك، وإذا كان معقول المعنى فيكون المعنى ربما يداه قد تباشران النجاسة وهو نائم، لأنه في حالة نومه قد يمس فرجه وتتلبس يده بالنجاسة وهو لا يشعر. والظاهر أن هذا الأمر معقول المعنى، ولذلك فهو واجب فينبغي امتثاله. نبدأ أول بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ثم بعد ذلك يمضمض ويستنشق وهكذا. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي غسلهما مرة أخرى بعد الغسل الأول، إن الغسل الأول لأن الغسل الأول كان لأجل أنه استيقظ من النوم فلم يدري أين باتت يداه، فهو لأجل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل الثاني هو الذي يعتبر جزءا من الوضوء وعليه، فإذا لم يكن قد نام فلا يطالب بالغسل الأول إنما يطالب بالثاني فقط، ومن جمع بينهما في حالة النوم فهو أولى. إن استيقظ من نومه فالأفضل أن يغسل يديه خارج الإناء أولا ثم يغسل يديه ثانيا، وهذا الغسل الثاني يعتبر جزءا من الوضوء. طيب، وهناك من قال غسل واحد يكفي، يكفي، هذا هو المقرر في المذهب، أو أنه إذا غسل يديه حتى يدخله في الإناء فلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. وعلى كل المطلوب هنا غسل يديه ثلاثا، ثم المضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم ثم مشه، إدخال الماء إلى الفم وخضخضته ثم مشه. وهذه المضمضة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها وداوم على فعلها وأظهرها أمام الناس، هي عند الجمهور سنة لأنه انطبق عليها تعريف السنة حيث فعلها وداوم عليها وأظهرها في جماعة. وذهب البعض إلى أن المضمضة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمره صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. ثم بعد ذلك يستنشق، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف ثم جذبه بالأنف، أي جذب الماء بالأنف. وينبغي أن يكون الاستنشاق باليد اليسرى، وبعد الاستنشاق يكون الاستنطار، والاستنطار هو إلقاء ما في الأنف من ماء بعد إمساكه كذلك باليد اليسرى. ولماذا يكون الاستنشاق والاستنطار باليد اليسرى بدل من اليمنى؟ لماذا؟ إماطة الأذى، لأن الاستنشاق والاستنطار من باب إماطة الأذى، ولذلك استعملت فيه اليد اليسرى. قال المؤلف رحمه الله: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء. نعم. والمضمضة والاستنشاق والاستنطار سبق تعريف هذه الأشياء. قال: ومسح الأذنين سنة وباقي فريضة. وباقيه فريضة. ومن سنة الوضوء أيضا مسح الأذنين، ومسح الأذنين يكون بإدخال سبابة في ثقبة الأذن وبمسح ظاهرهما بالإبهام. ومسح الأذنين سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وباقيه فريضة. باقيه أي باقي أفعال الوضوء، والباقي من أفعال الوضوء ما هو؟ هو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. نعم، هذه هي باقي أفعال الوضوء، هذه هي باقي أفعاله. وهذه الأفعال، تؤخذ فرضيتها من القرآن الكريم، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم من فريضة اشتملت عليها هذه الآية من فرائض؟ كم من فريضة؟ نعم، أربعة. الفريضة الأولى ما هي؟ غسل الوجه. كيف استفيدت فرضية غسل الوجه من الآية الكريمة؟ كيف استفيدت؟ أيوة، استفيدت من الأمر، والأمر إذا أطلق انصرف إلى الوجه. طيب، الفريضة الثانية هي المرفقين، كيف استفيدت هذه الفريضة من الآية؟ تفضل. لأنها معطوفة نعم معطوفة على غسل الوجه الذي هو واجب بالأمر، والمعطوف على الواجب بالأمر واجب كذلك بنفس ذلك الأمر. فالفريضة الثالثة ما هي؟ يقص في هذه الفريضة من الآية أيضا. نعم نعم من الأمر في قوله أحسنت، من الأمر وامسحوا برؤوسكم. لماذا جيء بالباء هنا ولم يجأ به في الآية الأولى في الجملة الأولى عن الجواب؟ نعم للمصاحبة، لأن المسح لا يكون إلا باليد، لأن المسح لا يكون إلا باليد. وامسحوا برؤوسكم. طيب وأرجو لكم الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء فيهم. من أين استفيدت أيضا؟ الله نعم أي أمر هذا؟ عندك جواب؟ ما هو؟ نعم ولذلك نصيبت ولذلك نصيبت، إنها لو كانت معطوفة على الأمر الثاني وامسحوا برؤوسكم لكانت، لكن هناك قراءة بالجر، هناك قراءة بالجر، وأرجو لكم فما تقولون في هذه القراءة؟ نعم تحمل على المسح على الخفين، تحمل على المسح على الخفين. وأما الشيعة فإنهم يحملونها على ظاهرها ويجيزون المسح على الرجلين بدون خف، فكيف ترد عليهم إذا احتجوا عليك بهذه القراءة؟ هلا كيف ترد علينا؟ نعم فينا رد آخر له أقوى من هذا. نعم كيف أرجو لكم الآن لا يحتاج إلى ذكر الباقي، إذا تذكر الباب فلا حرج عليك، لأن العطف على المجرور يجوز معه حذف الجار، يجوز معه حذف الجار. الله عنك جاوبت. لماذا لا يمكن المسألة؟ ما المانع؟ ما كانش مانع. ايش؟ كان في الرأس ولا يمكن في الرجلين. نعم شي واحد ما اعتدى الجواب. السنة أنت اقتربت من الجواب. أيوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه مسح على الرجلين بدون خف، والآية مجملة فسرتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نرد عليه بماذا؟ بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه مسح على رجليه بدون خف قط. طيب هذه أربعة فرائض تضمناها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى آخره، هذه أربع فرائض تضمنتها الآية الكريمة. طيب بقيت فريضة، بقيت فرائض أخرى في الحقيقة. من هذه الفرائض قول النية، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب فريضة أخرى أيضا الموالاة، ما الدليل على هذه الفريضة؟ تخفيف الآية. طيب الموالاة، قول الموالاة، إن الموالاة الشيعة هي التتابع، هي التتابع. الآية تفيد الترتيب ولكن لا تفيد الموالاة، تفيد الترتيب وتشتمل الموالاة لكن ليست متعينة بالموالاة. أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه فرق بين أعضائه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الفريضة السادسة. الفريضة السابعة عند المالكية الدلك. ولكن ما الدليل على هذه الفريضة؟ يعني ما الدليل على هذه الفريضة عندهم؟ يقول قولهم في القاعدة الأصولية: ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب الذي لا يتم؟ ما هو الواجب؟ هو الغسل. تماما، الغسل لا يتم إلا بالدم. الغسل واجب، يعني الغسل واجب، وسبيل تحقيقه هو الدلك. سبيل تحقيقه ووسيلة تحقيقه شكونا هي الدلك. فصار الدلك واجبا لأن الغسل لا يتم إلا بالدلك، فهو إذن واجب لمقتضى القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه هي الفرائض السبع الباقية من الوضوء الداخلة في قوله: وباقيه فريضة. وباقيه أي باقي أعمال الوضوء فريضة. إذن الذي ذكر من السنن هو: أولا غسل اليدين، المضمضة، استنشاق، استنثار، مسح الأذنين. لكن بقيت عليه سنن أخرى من إيش؟ نعم، رد مسح الرأس. هذا بالنسبة للمذهب، رد مسح الرأس. وكذلك الله من السنن، نعم، السواق من مستحباته، سيأتي ذكره. نعم نعم، هذا كله من المستحبات. أنا نريد السنن، سنن. طيب، إذن السنن التي لقيت عليه هي رد مسح الرأس، ورد مسح الرأس. ماذا آخر؟ نعم نعم، هذا كله من المستحبات. نعم، مسح الأذنين، مسح الأذنين ورد مسح الرأس. نعم ترى. طيب، إذن بقي عليه فقط رد مسح الرأس. رد مسح الرأس، نعم، هذا من المستحبات وليس من السنن. عندهم فقط عندك جواب. نعم، ترتيب فرائض. نعم، ترتيب فرائض. بالنسبة للمالكية فإنهم يقولون بأنه سنة على القول المختار، ترتيب فرضه ولا المختار. ثم قال: فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدا فيسن الله، ولم يره بعضهم من الامر بالمعروف. يشير بهذا الى ان من مستحبات الوضوء التسميه في اوله. اذا اراد ان يبدا الوضوء فعليه ان يقول بسم الله. وقد ورد حديث يدل على مشروعية التسمية في الوضوء. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يقوي بعضها بعضا. هو ضعيف في روايته، لكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. فصار هذا الحديث حجة، أي صارت التسمية مشروعة، حتى إن هناك من أوجبها، هناك من قال بوجوب التسمية، وذهب الجمهور إلى استحبابها، أي استحباب التسمية عند الشروع في الوضوء. وهذا هو الصواب، يعني أنها مشروعة، وحتى الذي قال بأنها مشروعة على سبيل الوجوب فله نصيب من الصحة، ويشهد له هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويقدر هنا خبر لا بقوله صحيح، لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما الجمهور فيقولون في تقدير الخبر كامل، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، والمقصود هنا أن التسمية مطلوبة خلافا لمن شذ وقال هي غير مشروعة. هذا قول شاذ. قال وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، وهذا من مستحبات الوضوء، يجعل الإناء على يمينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء، في تطهره وتنعله وترسله وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. ومن ثم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يضع، ومن ثم كان يضع الإناء عن يمينه، مستحب للمتوضئ أن يضع الإناء عن يمينه إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا حرج عليه. قال ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هذا قد سبق وكرره المؤلف رحمه الله، فقد ما وصدق بأن عمل الوضوء يبدأ بغسل اليدين ثلاثا أولا. قال فإن كان قد زال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يغسل. نعم، فإن كان سبق له أن زال أو تغوط فينبغي أن يستنجي، وهذا قد سبق أيضا. ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمضه، فهو ثلاثة من غرفة واحدة. نعم، إن شاء أو ثلاث غرفات. الآن أشار المؤلف رحمه الله إلى كيفية المضمضة، كيف يمضمض الإنسان. المضمضة ذكر فيه المؤلف هنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، والوجه الثاني يكون ثلاثا ويستنشق ثلاثا، وله يعني أن يفعل ذلك في غرفة واحدة، فيكون مثلا حين يفعل هذا تمضمض واستنشق، قد تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، الكيفية الأولى. والكيفية الثانية كذلك أن يفعل مع كل واحدة منهما ثلاثا. والكيفية الثالثة التي هي أرشح وأشهر والتي دل عليها الحديث المتفق عليه، وأن يجمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يجمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يأخذ غرفة ويمضمض منها ويستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية ويمضمض منها ويستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثالثة ويمضمض منها ويستنشق منها. وهذه الكيفية هي أولى لثبوتها بالحديث المتفق عليه، لثبوتها بالحديث المتفق عليه. إذن هذه الكيفية هي أولى من الكيفية السابقتين. قال انتهى إذن من سنن الوضوء السواك أو الاستياك، وقد ثبتت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق عديدة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك يحصل باستعمال عود الأرق وهو أحسن، فإن لم يتأتى عود الأرق جاز الاستياك بأي شيء حتى بالأصبع. وقد ثبت الحديث الدال على جواز الاستياك بالأصبع إذا لم يوجد هذا العود الذي هو عود الأرق. والاستياك مطلوب في عدة مواضع، منها الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند استيقاظ من النوم، ومنها عند قراءة القرآن، ومنها عند تغير فم الإنسان، عندما يتغير فم الإنسان يستحب له أن يستياك. هذه خمسة مواضع يستحب فيها الاستياك. إذن من مستحبات الوضوء الاستياك. قال ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره ثلاثا. ثم يستنشق، هذا من سنن الوضوء التي سبقت، وهي سنة الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، جذب الماء بالأنف ويكون بماذا؟ نعم. وإخراجه من الأنف يسمى استنثار. إذا الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف وهذا يسمى استنشاقا، وأما طرحه من الأنف فهذا يسمى استنثار. بعضهم عد هذا سنة واحدة وبعضهم عدهما سنتين، الاستنشاق وحده سنة والاستنثار وحده سنة. وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة، ثبت هذا في أحاديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله، ثم قال اجعل يده على أنفه كامتحاطه ويجعله أحل من ثلاثة في المضمضة. نعم، يقول يجعل يده على أنفه، يعني يده اليسرى، لأن اليد اليسرى هي المطلوبة هنا، لأن هذا من باب إماطة الأذى كامتخاطه، كما يريد أن يمتخي، أي كما يريد أن يخرج ما بداخل أنفه من أذى، هذا معنى الاستنثار. وأن يضع يده اليسرى على أنفه ثم يلقي ما بداخل أنفه من ماء، كالذي يريد أن يمتخي وهو إخراج ما بالأنف من أذى. قال في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة، وله أن يجمع ذلك في غرفة واحدة كما سبق. قال والنهاية أحسن ثم يأخذ، قال والنهاية أحسن، أي إذا تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فهو أحسن، ولكن الكيفية التي هي أحسن هي التي سبقت الإشارة إليها، وهو الجمع بين المضمضة والاستنشاق في كف واحدة، ويفعل ذلك ثلاث مرات كما هو الحديث الذي سبق تخريجه. قال ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيديه اليمنى ويجعله في يديه جميعا. نعم. ثم ينقله إلى وجهه ويفرغه عليه غاسلا له بيديه من على جبهته وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه. نعم. خده وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه ودور وجهه. نعم، يشير بهذا إلى متابعة كيفية الوضوء، فهو ما زال يذكر كيفية الوضوء، فبعد أن ذكر لنا كيفية الاستنشاق وكيفية الاستنطار انتقل بنا إلى كيفية غسل الوجه، لأن غسل الوجه هو الذي يأتي من بعد الاستنشاق والاستنطار. كيف يغسل وجهه؟ يدخل يديه معا في الإناء أو يدخل اليمنى فقط ويشرك اليسرى معها ثم ينقل الماء إلى وجهه. يجوز هذا وهذا، لأن هذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويجوز أن يتلقى الماء بوجهه إذا كان الماء مثلا يصب عليه، كما إذا كان يصب من الميزاب أو يصب من الحنفية الذهية، أو كان يصبه عليه أحد الناس، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأحيان يصب عليه بعض الناس، إذن فيجوز أخذ الماء من الإناء باليدين معا، كما إذا كان الماء أو الإناء واسعا، أو كان الإنسان يتوضأ من نهر أو من ساقية، ويجوز الأخذ بيد واحدة وهي اليمنى ثم إشراك اليسرى معها ونقل ذلك الماء إلى الوجه، ويجوز أن يصب على الوجه الماء صبا. والمقصود هنا ما هو؟ هو إيصال الماء إلى الوجه، هذا هو المقصود، هو إيصال الماء إلى الوجه، إذ لا بد أن يصل الماء إلى الوجه، إنه إذا لم يصل الماء إلى الوجه فلا يتحقق الغسل، بل يكون مسحا، لأن الإنسان وضع يديه في الماء ولم ينقل شيئا من الماء إلى وجهه فلا يكون قد غسل وجهه، وإنما يكون قد مسحه. ثم حين يصل هذا الماء إلى وجهه عليه أن يعممه على مسافة وجهه كلها، عليه أن يعممه على مسافة الوجه كلها. ومسافة الوجه بالنسبة للطول هي من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، من منابت الشعر المعتاد، معنى المعتاد أي من المنبت الذي يعتاد في كثير من الناس، إن بعض من الناس قد يكون أصلع فيكون شعره مرفوعا، وبعضهم قد يكون أغم فيكون شعره هابطا، والإنسان ينبغي أن يأخذ بمعتيدة عند الناس، بمعتيدة عند أكثر الناس. هذا من ناحية الفوق، ومن ناحية الأسفل إلى ماذا؟ إلى منتهى اللحيين، إلى منتهى الذقن، أو إلى منتهى اللحية، إلى منتهى اللحية بالنسبة لمن كانت له لحية، وإلى منتهى الذقن بالنسبة لمن ليست له لحية. هذه هي مسافته من ناحية الطول. وأما من ناحية العرض فيمتد من واتب الأذن إلى واتب الأذن، فهذه المسافة كلها يطلب غسلها وتعميمها بالماء، وينبغي للغاسل أن يتتبع الأماكن التي لا يصلها الماء في العادة، كالأماكن المنكمشة، الأماكن المنكمشة. قال: ودور وجهه كله من حد عظمي لحيه إلى صبغيه. ودور أي دائرة وجهه كله ينبغي أن يعممها بالماء. قال: ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه وأسارير جبهته. نعم. وما تحت مارنه. نعم، يعني ينبغي أن يتتبع الأماكن الغائرة من الوجه والأماكن المنكمشة. الغائر هو المكان الداخل، ينبغي أن يتتبع كتكاميش التي توجد مثلا فوق جفن العين، تكاميش التي توجد في الجبهة، وكذلك ما غار من مارم أنفه، أي وهو ما تحت هذا اللين من الأنف، ينبغي أن يتتبعه الإنسان حتى يصله الماء، حتى لا تبقى في وجهه لمعات. قال: وما تحت مارنه من ظاهر أنفه. المارن هو هذه اللحمة اللينة من الأنف، هذا هو المارن، وما تحته هذا المكان، ينبغي أن يتتبعه بالماء خشية أن يبقى خاليا من الغسل. أما بالنسبة للشفتين فإن يطبق شفتيه إطباقا طبيعيا، وما كان ظاهرا منهما وجب غسله، إنه يعد من الوجه. وأما ما كان بداخل العين أو بداخل الأنف أو بداخل الفم فلا يطلب غسله لأنه لا يعد وجه باللغة. قال: وما تحت مارنه من ظاهر أنفه يغسل وجهه هكذا ثلاثا. يغسل وجهه هكذا ثلاثا، ولا يجب عليه غسله ثلاثا، بل الواجب عليه مرة واحدة. وأما الغسلة الثانية والثالثة فهما سنتان ومستحبان فقط كما سيأتي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا. قال: ينقل الماء إليه ويحرك لحيته. يعني كل مرة أراد أن يغسل ينبغي أن ينقل الماء إلى وجهه ويحرك لحيته، يحركها وهذا مطلوب. ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفين ليدخل الماء لدفع الشعر، ليدخلها الماء، ليدخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء، وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. نعم، ليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك، ولكن الصحيح أن من السنة تخليلها لما ثبت في الحديث أن النبي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء أو حفنة من ماء فصبها على لحيته صلى الله عليه وسلم وخللها، فهذا دليل على أن التخليل أي تخليل اللحية في الوضوء من السنة. قال: ويجري عليه يديه إلى آخرها ثم يغسل يديه، يجري على لحيته يديه إلى آخرها مهما طالت. قال ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم بعد ذلك ينتقل إلى العضو الذي يلي الوجه في الترتيب. ما هو؟ وغسل اليد اليمنى إلى المرفق. يصب الماء أيضا على اليد اليمنى ويغسلها إلى المرفق، وينبغي أن ينقل الماء إليها على الكيفية السابقة، أو يصب على أو يصب على هذا العضو من طرف الغير، إذا كان يصب عليه الغير فكفى ذلك، وإلا نقل الماء إليها بيده أو بإحداهما. قال ثلاثا أو اثنتين يفيض عليها، ثلاثا أو اثنتين يجوز أن يكتفي بواحدة، ويجوز أن يغسلها مرتين، ويجوز أن يغسلها ثلاثة، كل ذلك مستحب. الغسلة الأولى فقط هي الواجبة والفرض. قال يفيض عليها الماء ويعرفها بيده اليسرى. نعم، يفيض عليها الماء بمعنى يعمها بالماء ثم يعرقها. عظيم قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسريع أصابع اليدين والرجلين كما في حديث لقيط بن صبرة. قال ثم يغسل اليسرى كذلك، ثم يغسل اليسرى كذلك، يصب عليها الماء ويفيضها على يفيضه على اليد كلها ويعرقها أو يدلكها. قال ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين، ينبغي أن يبلغ بالغسل فيهما المرفقين، لأن الله ذكر المرفقين في الآية، فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واختلف العلماء هل المرافق تدخل في الغاية أم لا، قيل تدخل في الغاية وقيل لا تدخل، يعني هل الغاية التي ما بدأ إلى تكون داخلة بحكم أم لا. الحقيقة على حسب القارينة، تارة تدخل وتارة لا تدخل، فما دام قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل لا تدخل الغاية هنا، لأن الصيام ينتهي بالنهار، ولكن هذه الآية تحتمل دخولها وتحتمل عدم دخولها. لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه المرفقين، ذلك في الأفضل والأحسن هو إدخال المرفقين في الغسل. قال يدخلهما في غسله. نعم. وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، قيل إنه ليس بواجب إدخالهما فيه لأنهما غاية والغاية لا تدخل. قال وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد. نعم، وإدخال المرفقين في الغسل هو أحوط. لماذا؟ لزوال تكلف التحديد، لأن إذا لم تدخلهما ستتكلف التحديد، بمعنى ستصيبك مشقة في الحد الذي تنتهي إليه بغسلك، وإذا أدخلتهما أرحت نفسك من التكلف. قال ثم يأخذ الماء بيده اليمنى ويفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه، يبدأ بمقدمه من أول منابت شعر رأسه، وقد ترى أطراف أصابع يديه بعضها ببعض. المقصود هنا هو أن العضو الذي يلي اليدين في الغسل هو في الوضوء. ما هو مسح الرأس. مسح الرأس من فرائض قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، ولذلك ينبغي تعميم الرأس بالمسح، تعميم الرأس بالمسح. أما الكيفية فأحسن كيفية ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يمسح بيديه رأسه إلى منتهى قفاه، ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه، أي إلى المكان الذي بدأ منه المسح. فهذه الكيفية هي أحسن، وهذه قد اشتملت على المسح وعلى رد المسح، ويجوز استعمال كيفيات أخرى. المهم أن يحصل تعميم المسح لهذا العضو الذي هو الرأس. قال فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى مؤخره ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ فيه أو بدأ به. هذه الكيفية إذن التي يحكيها عبد الله بن زيد وغيره تدل على أن هي أحسن وأفضل وأصح وأقوى، وهو أن يقرأ الإنسان يديه أصابع يديه اليسرى واليمنى بعد أن يبلهما بالماء، بعد أن يدخلهما في الماء ويصب عليهما ماء، ولا يأخذ الماء فيصبه على الرأس، لأن هذا مسح وليس بغسل، والمسح هذا مسح وليس بغسل. ميل على صدغه، هذا هو الصدغ، هذا العظم الناتئ هو الذي يسمى بالصدغ. ثم يقرن أصابعه، يعني أصابع اليمنى باليسرى، ثم يذهب بيديه إلى القفا ويرد يديه إلى المكان الذي بدأ به. والمقصود هو استيعاب مسح الرأس، لكن هذه الكيفية أولى. ولو مسح بكيفية أخرى، فإن بدأ مثلا بمؤخر الرأس فلا حرج عليه، إذ المقصود هو الاستيعاب كما سيهد به عليه المؤلف رحمه الله. والاستيعاب يعني هو تعميم مسح الرأس، تعميم مسح الرأس، هذا هو المطلوب والمقصود. قال ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه. نعم، ثم يذهب بيديه ماسحا، هذا هو معنى الذهاب كما ورد في الحديث تماما، إلى آخر شعر. إن كان له شعر طويل ينبغي أن يتتبعه رويته، بل يكاد التحليل يكون واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر إذا أطلق في الشريعة فهو للوجوب، إلا إذا اقترنت به قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال خلي، فينبغي الأخذ بهذا الأمر، فينبغي الأخذ بهذا الأمر. لذلك نقول من أعمال الوضوء سليل أصابع الرجلين وسليل أصابع اليدين، والمطلوب هو التسليل مرة واحدة، المطلوب هو التسليل مرة واحدة فقط. قال والتخليل أطيب للنفس، هكذا رجع المؤلف قائلا والتخليل أطيب للنفس، أي بالتخليل تطمئن النفس. لماذا؟ لأن به يحصل استيعاب الغسل، لأن الإنسان إذا لم يخلي الأصابع رجليه يحتمل أن تبقى هناك لمعة بين الأصابع، وإذا بقيت لمعة بين الأصابع فإنه لا يكون قد حقق الغسل، ويبطل الوضوء بوجود لمعة واحدة، جمع بوجود واحد المكان، ولو قليل لم يصله الماء يكون الوضوء باطلا، لما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه لمعة، يعني مكان لم يصل إليه ماء، فأمره بأن يعيد وضوءه ويعيد صلاته، رأى رجلا قد صلى وفيه لمعة من يصل الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. نعم. قال ويعرق عقبيه وعرقبيه، وينبغي أن يعرق، قال يدلك عرقبيه، والعرقب هو العظم الناتئ في مؤخر القدمين، هذا المؤخر ينبغي أن يعركه وأن يدلكه ليصل إليه الماء، خشية لمعة لم يصلها الماء، العرقبين العراقين. قال من جساوة أو شقوق، من جساوة في المكان الذي فيه اللحم الغليظ، الجساوة هو المكان الذي فيه لحم غليظ، وأما الشقوق فهو ما يكون عادة في رجلين من شقوق، فينبغي أن يستوعبه بالماء حتى لا يبقى مكان في رجلين إلا وصله الماء. قال فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فليبالغ بالعرق يعني بالتدليك، بالتدليك مع صب الماء، يصب الماء ويعرق حتى يتيقن أن الماء قد وصل إلى جميع العضو. قال فإنه جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، قالها صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه وأعقابهم من خلف أقدامهم تلوح، يعني تلوح بالبياض لأنه لم يصلها ماء، فنادى عليه الصلاة والسلام على أصحابه قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل لأصحابها الذين تركوها بدون استيعاب، بدون التأنيم للماء فيها. قال: فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار، وعاقب الشيء طرفه وآخره. عاقب الشيء طرفه وآخره، وهو آخر القدم وطرف القدم. قال: ثم يفعل بالإصراط مثل ذلك، يعني حين ينهي غسل اليمنى الرجل اليمنى ينتقل إلى غسل الرجل اليسرى ويفعل بها ما فعل باليمنى، أي يوعبها بالماء ويخلل أصابعها ويتتبع الأماكن التي يخشى أن لا يداخلها الماء لكي يدخلها الماء حتى لا تبقى لمعة في القدم. قال: وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه. ينبه رحمه الله بهذه الفقرة على أن الغسل ثلاثا ليس بواجب، الواجب هو الغسل مرة واحدة فقط، الواجب هو غسل الوجه مرة واحدة، وغسل اليدين المرفقين مرة واحدة، وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. وأما الغسلة الثانية والثالثة فهما مستحبتان وسنتان فقط، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين لبيان الجواز، يعني كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ربما يتوضأ مرة واحدة ليبين للناس أن الثلاث ليس بواجبة وإنما هي مستحبة، كما توضأ مرتين ليبين للناس أنه ليس من الواجب غسل الثلاث أو غسل الاثنتين، بل الواجب هو الغسل مرة واحدة. قال: ولكنه أكثر ما يفعل. ولكنه أكثر ما يفعل، يعني ينبغي للإنسان أن يكون غالب وضوئه أن يغسل كل عضو ثلاث، ولو اختصر على الاثنتين أو الواحدة لكان وضوؤه صحيحا. قال: ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزاءه إذا أحكم ذلك. ومن كان يستطيع أن يوعب، معنى أن يعمم أعضاء وضوئه بالماء مرة واحدة فإن وضوءه يكون صحيح ومجزئ، لا سيما إذا أحكم الغسل وأحكم الدلك. والمقصود أن الواجب هنا هو غسل أعضاء وضوء مرة واحدة، وأما الثانية والثالثة فهما مستحبتان وسنتان فقط. قال: وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. لكن ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذه القضية، وهي أنه ربما إذا اقتصر على غسلة واحدة قد لا يستوعب العضو، في هذه الحالة قد يكون وضوءه باطل، لأنه إذا ترك لمعة واحدة كما سبق يكون وضوءه غير صحيح. لذلك الناس ليسوا سواء في هذا الأمر، هناك من يحكم الوضوء ويكفيه مرة واحدة، وهناك من لا يحكم، فهذا ينبغي له أن يكرر حتى يستوعب الأعضاء بالغسل. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الوضوء بفرائضه وسننه، انتقل الآن إلى ما ينبغي أن يفعل ويقال في طابع ولم يكسر إلى يوم القيامة. هذا أيضا دعاء آخر وارد في ما يقال بعد الوضوء. وأما الأدعية التي يقولها بعض الناس عند غسل كل عضو من الأعضاء فلم يصح من شيء، فكلها موضوعة وباطلة لا كأدعية يقولها بعض الناس عند غسل الوجه وعند مسح الرأس وعند غسل اليدين. يعني يقول مثلا عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ومتبض وجهه وتسود وجهه، وكذلك عندما يغسل يديه اللهم أعطني كتابي بيمين، كل ذلك لم يصح منه شيء ولا ينبغي أن يقال لأنها حديث موضوعة، ولا ينبغي أن يعمل الإنسان بحديث موضوع لم يثبت إلا ما ذكرناه. وكذلك ثبت أيضا، ثبتت البسملة في بداية الوضوء، ثبتت البسملة في بداية الوضوء، وثبت هذا الدعاء الذي سبق ذكره في نهاية الوضوء. وكذلك من فضائل الوضوء صلاة ركعتين عند نهاية الوضوء، كما ثبت ذلك في الصحيح صحيح مسلم عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفا عليك في الجنة. فقال رضي الله تعالى عنه ما صليت ما توضأت إلا صليت ركعتين، يعني كلما توضأ كان يصلي ركعتين. قال وقد استحب بعض العلماء أن يقال بإثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. استحب بعض العلماء أن يقال هذا الذكر، وهذا الذكر كما ثبت في الحديث، الذكر ثابت في الحديث كما رأينا فيما سبق. قال ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به وارجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. نبه بهذا على النية التي لم يسبق له ذكر إياه، لأنه لم يسبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن من مطلوبات الوضوء النية، وقد نبه عليها هنا كأنه استدرك ذلك. إذن من أعمال الوضوء المطلوبة على وجه الفرض النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يتقرب بوضوئه إلى الله عز وجل وينوي به عند الله تعالى الأجر والثواب، ولا يحتاج في النية إلى التلفظ بها لأنها من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يتلفظ بها. قال ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظق لمناجاة ربه. ينبغي أن يستحضر في مشاعره ووجدانه أنه يريد أن يتأهب بهذا الوضوء إلى لقاء الله عز وجل ومناجاته، ينبغي أن يستشعر هذا وأن يستحضره في قلبه، يستحضر في قلبه أنه يتوضأ ليتأهب لمناجاة الله عز وجل ولقاء الله سبحانه وتعالى. قال والوقوف بين يديه لأداء فرائضه والخضوع له والركوع بس. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنساء سواء. إذا ذكر هنا كم؟ ثلاثة. الأول الجنابة، والثاني قطاع الحيضة، والثالث قطاع دم النفاس، وأضف إليها الموجبات السابقة. فإذا وقع واحد من هذه الموجبات وجب الغسل، والغسل هو تعميم البدن كله بالماء بنية التعبد، لأنه إذا وقع تعميم البدن كله بالماء من غير نية التعبد فهذا لا يسمى غسلا شرعيا وإنما يسمى نظافة. إذن بماذا يتميز غسل العبادة من غسل العادة؟ بالنية. بالنية يتميز غسل العبادة عن غسل العادة. إذن الغسل هو تعميم البدن كله بالماء بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وله فرائض وسنن، له فرائض وسنن. أما فرائضه فأولها النية، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفريضة الثانية تعميم البدن كله بالماء، تعميم البدن كله بالماء. فإذا أتى الإنسان بهذين الفريضتين فيكون غسله صحيحا ويسمى طهارة وله سنن وآداب سيأتي ذكرها مع كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه. فإن اقتصر المغتسل على الغسل دون الوضوء فإنه يجزئه، لأن الوضوء داخل تحت الغسل. لماذا؟ لأن الوضوء أصغر وأدنى من الغسل، والأدنى يدخل تحت الأعلى والأصغر يدخل تحت الأكبر. فنية الغسل تكفي عن الوضوء، فإذا اغتسل الإنسان فإنه يكون قد توضأ لدخول الأصغر تحت الأكبر. وللحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فيكفيني أن أحثي على رأسي ثلاث حثيات ثم أفيض الماء على سائر بدني أو جسدي كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث نص في جواز الاكتفاء بالغسل عن الوضوء. ولذلك قال المؤلف هنا: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأ. أجزأ لو نوى التقرب إلى الله بالطهارة ودخل في مسبح وعمم بدنه الماء كله، أو تعرض لماء يصب من فوق وعمم بدنه كله بنية التقرب إلى الله، يكون غسله هذا صحيحا ويجزئه عن الوضوء ويصلي به ويطوف به ويفعل به ما يفعله المتطهر. قال: وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل نافذه أو جسده من الأذى. نعم. أما الوضوء بعد الغسل فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوضوء بعد الغسل لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في حديث عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل، بل ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من توضأ بعد الغسل. فلا ينبغي الإنسان أن يتوضأ بعد الغسل، بل المطلوب هو أن يتوضأ قبل الغسل، وهذا من سنن الوضوء. إذن من سنن الوضوء تقديم أعضاء الوضوء على الغسل، كما ثبت ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين وحديث ميمونة رضي الله عنهما. حديث عائشة وهو في الصحيح أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، غسل صلى الله عليه وسلم يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه عليه الصلاة والسلام ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل يديه في الماء ويدخل أصابعه في أصول شعر رأسه حتى إذا استنقى، بمعنى حتى إذا اطمأن عليه الصلاة والسلام بأن الماء قد وصل إلى بشرة رأسه أفرغ على رأسه 3 حفلات ثم أفاض الماء على سائر بدنه. هكذا تصف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبدأ أولا بغسل اليدين 3، ثم يغسل فرشه ويصب بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يدخل أصابعه في أصول شعره، فذلك من أجل أن يدخل الماء إلى أصول الشعر، ثم يصب على رأسه 3 حتيات، ثم يفيض الماء على ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض الماء على سائر جسده. ودائما كان يقدم شقه اليمين على شقه اليسار، كما أنه أيضا كان يغسل شقه اليمين ومن جهة الرأس فيقدمه على شقه اليسار. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب السنن وليس من باب الوجوة في الغسل، بدليل قوله فيما سبق: أما أنا فيكفيني أن أحثي على رأسي 3 حتيات ثم أفيض الماء أو أفيض الماء على سائر جسدي. قال: ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. يعني بعد أن يغسل ما بفرجيه من أذى ويحك يديه على الأرض يتوضأ وضوءه للصلاة، وله أن يؤخر رجليه إلى ما بعد غسل، وله أن يقدمهما، لأنه ثبت في رواية عائشة تقديم الرجلين، وفي حديث أم سلمة تأخير الرجلين، حديث أم سلمة الذي رواه البخاري تقول: ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه، تنحى من المقام الذي كان فيه وغسل رجليه. وعند مالك رحمه الله إذا كان الماء كان نظيفا طاهرا قدم رجليه، وإذا كان غير نظيف أخر رجلين إلى ما بعد غسل. وحقيقة أن الأمر في هذا واسع، فمن قدم الرجلين مع الوضوء فلا حرج عليه، ومن أخر الرجلين إلى ما بعد غسله فلا حرج عليه، لأن الكيفيتين والصفتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابل بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه. بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ماذا يفعل؟ هو توضأ وضوءه للصلاة، بماذا يبدأ الغسل؟ يبدأ الغسل أولا بإدخال يديه في الماء غير قابض بهما شيئا، أي بدون أن يقبض الماء في كفيه، يدخل يديه فقط من أجل البلال، من أجل أن تبتل اليدان، فبعد ذلك يدخل أصابع رأسه في أصول شعره من أجل أن يقع التخليل، لأنه إذا خلل الشعر بأصابع يديه وأصاب الرأس بلل فحينئذ إذا صب عليه الماء لا يتضرر به، وإذا صب عليه الماء سيدخل الماء إلى الداخل بخلاف ما لو تركه بدون تخليل، لأنه ربما يصب على الماء فلا يصل إلى داخل الشعر، وربما يتضرر بصب الماء الكثير. أما إذا بدأ بهذه الطريقة فإن الماء الذي سيصب على رأسه لا يتضرر به. المقصود أن هذا هو السنة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نتبعه. ثم يغرف بهما على رأسه 3 غرفات بعد التخليل، ماذا يفعل؟ يغرف بيديه 3 غرفات يصب كل غرفة على رأسه. 3 غرفات غاسلة له بهن وتفعل ذلك المرأة وتصبغ شعر رأسها. والمرأة في كل ما ذكرناه من أحكام الغسل، المرأة في كل ما ذكرناه داخلة، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل لما جاء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. فكل ما سبق ذكره من غسل اليدين قبل غسل الفرش، ومن التوضؤ قبل عملية الغسل، ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك. إلا أن هناك فرقا بينه وبين الرجل في قضية نقض ضفيرة شعرها، فهي ليست مطالبة بأن تنقض ضفائر شعرها. المرأة التي ضفرت شعر رأسها لا تطلب بأن تحله وتنقضه، وإنما تضغط عليه هكذا حتى يدخله الماء. والدليل على أنها لا تنقض شعرها ليس مطالبة بنقض شعرها، الحديث الذي رواه أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أشد نقض شعري، إن كانت تشد نقض شعرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أفأنقض شعري يا رسول الله عند الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحطي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتتطهري. يعني سألته: هل تنقض شعر رأسها المدفور؟ قال: هلا، إنما يكفيك أن تحطي عليه 3 حثيات. لكن هناك رواية أخرى تدل على أنه ينبغي لها أن تضغط عليه حتى يدخله الماء، حتى يدخله الماء. فثبت بهذا هذا الحكم الشرعي، هو أن المرأة ليست مطالبة بأن تنقض ظفر شعرها، وإنما تنقض ظفر شعرها، وإنما تصب عليه 3 حثيات وتضغط عليه. وثبت أيضا أن عبد الله بن عمر كان يفتي النساء بأن ينقضن شعر رؤوسهن، أن ينقضن ضفائر، فبلغ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذلك، فأنكرت على عبد الله بن عمر ما كان يفتي بالنساء قائلة: هل لا أمرهن بحلق شعرهن؟ يعني تنكر عليه ذلك، ثم استدلت على عدم النقض بأنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، ولا تزيد على أن تحتي على رأسها 3 حثيات. قال: وليس عليها حل عقاصها. نعم، هذا هو الذي سبق الإشارة. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. هذه الكيفية إذن. إذن يبدأ الغسل بماذا؟ بتسليل أشعة شعر رأسه أولا، ثم ماذا؟ بصب الماء على رأسه 3 حثيات، ثم ماذا؟ غسل شقه الأيمن، غسل شقه الأيمن، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب تيامنا في كل شيء، في تطهره وتنعله وترجله وفي شئه كله. فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للمغسلات: اللائي كنا يغسلن ابنته، ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامينها. إذن يغسل شقه الأيد من أوله إلى آخره، ثم يغسل شقه الأيسر. قال: ويتدلق بيديه بجثر صب الماء حتى يعم جسده. وحين يكون في أثناء الغسل ينبغي أن يصحب الصب بالدلك، أن يصحب الصب بالدلك، كلما صب غرفة من الماء كلما دلك، من أجل أن يصل الماء إلى جميع البدن. اختلف العلماء في الدلك هل هو واجب في الغسل أم لا؟ ذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب البعض الآخر إلى عدم وجوبه. والظاهر أن الإنسان إذا استيقن بأن الماء قد وصل إلى سائر البدن فلا يكون الدرك واجبا، ولكن إذا لم يستيقن فينبغي أن يدلك حتى يصل إلى اليقين، لأن ذمة المشغولة باليقين لا يزول، لا يزول ذلك الشغل إلا بيقين آخر. أن الذمة مشغولة لا يقين الشغل مشغولة به وهو الطهارة، فإذا لا يزول هذا إلا بيقين. المقصود من الدرك أنه إذا حصل اليقين بأن الماء عم البدن كله لا يكون واجبا، وإذا لم يحصل اليقين فإنه يكون الدرك حينئذ واجبا، فهو وسيلة إلى تحقيق وصول الماء. قال وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعد جميع جسده. الأماكن التي شك في وصول الماء إليها ينبغي أن يعاودها بالماء، بمعنى أن يكرر صب الماء عليها حتى يستيقن بأن الماء قد وصلها. الأماكن المنكمشة والأماكن الخفية مثل تحت الإبطين ومثل بين الإليتين ومثل الرفق اللي هو باطن الفخذين، الأماكن الخفية من البدن الذي شك هل وصله الماء أم لا ينبغي أن يعاود الماء حتى يستيقن لأن الماء قد وصله، لأن الغسل لا يطلب فيه تكرار مرة واحدة في بالنسبة للأعضاء التي وصل الماء لا ينبغي أن تكررها، ولكن الأماكن التي شككت هل وصل الماء أو لا هي التي ينبغي أن تكررها حتى تستيقن بأن الماء قد وصله. ويتابع عمق صرته وتحت حلقه، وينبغي أن يتابع هذه الأماكن الخافية مثل عمق الصرة وسط الصرة وتحت الرقبة التي يخشى أن لا يصل إليه الماء، وكذلك أيضا الرفق. ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه وبين اليتين ورفضيها. هذه الأماكن يخلل شعر لحية، إن كل تحتاج لأن كل شعر جنابة كما جاء في ذلك الحديث، وإن كان ضعيفا لكن له شواهد تقوي، وكذلك بين اليتين يعني الدبر مثلا حوالي الدبر، وكذلك الرفق يعني باطن الفخذين هنا. قال وركبيه وتحت ركبتيه وتحت ركبتين، لكن هذا ما من الأماكن التي يحتمل إلا يصلها الماء. قال وأسافل رجليه، وكذلك أسافل رجليه هذا المكان الذي يحتمل إلا يصل إن هذه الجنابة الآن، فينبغي أن يتعمم الماء في جميع مناطق البدن. قال ويخلل أصابع يديه ويغسل رجليه، ويخلل أصابع يديه، المقصود هو تعميم الماء للبدن كله، يتتبع الأماكن الخفية والأماكن المنكمشة التي يحتمل أن لا يصل إليه الماء فيوصل الماء إليها حتى يتيقن، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال ويغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما لتمام غسله ولتمام وضوئه، يعني يغسل رجليه بعد ذلك، ذلك ليتم ما غسله ووضوءه معا. إن كان أخر غسلهما، إن كان أخر غسلهما، أما إن غسلهما مع الوضوء فلا عليه أن يعيد غسلهما مرة أخرى، لأنه قلنا يجوز له الوجهان، يجوز له أن يغسل رجليه مع الوضوء، ويجوز له أن يؤخر الرجلين إلى آخر طهارة الكبرى التي يغسل. قال ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه، وإذا كان في إثناء التدلك هو يصب الماء ويتدلك يحذر أن يمس ذكره بيديه، بباطن يديه يعني ببيت باطن يديه مكفا أو الأصابع، لأنه إذا مس ذكره انتقض عليه الوضوء فقط وليس مغسلوب. فإذا مس ذكره ينبغي له أن يفعل ماذا؟ أن يعيد الوضوء، أما الغسل فهو صحيح لأن مس الذكر ليس من نواقض الغسل وإنما هو من نواقض الوضوء، هو من ليس من موجبات الغسل وإنما هو من موجبات الوضوء. قال فإن فعل ذلك وقد أوعب الطبران أعاد الوضوء، وإن مسه بابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه كالليومر بعد ذلك بيده على مواضع الوضوء بالماء حتى ما ينبغي من بعد ذلك وينويه. نعم، مقصوده هو أنه إذا مس ذكره في أثناء الغسل إذا كان قد استوعب بدنه كله فينبغي هنا أن يعيد الوضوء، إذا كان قد استوعب بدنه كله بالماء نقص على الوضوء، لأن الوضوء انتقض عليه. بماذا انتقض عليه؟ بنقص ذكره. وإذا كان لم يستوعب بدنه كله فينبغي أن يعيد أعضاء الوضوء فقط، وما بقي من أعضاء الوضوء فهو معها يغسلها في آخره. مثلا إذا كان مازال مغسل رجلين ومس ذكره أشلع عليه يعيد هذه الأعضاء كلها ما عدا الرجلين، والرجلين حتى الأخير يصلون. نعم، انتهي. بهذا ينتهي الكلام على هذه الحصة المتعلقة بطهارة الغسل. فيها مباحث أخرى، يعني هذه الطهارة منها أن الغسل منهما هو واجب الأمثلة السابقة ومنهما هو مستحب. هناك أمور يستحب من أجلها الغسل، من تلك الأمور أو في من تلك المواطن استحباب الغسل للعيدين، واستحباب الغسل كذلك لدخول مكة، ومن استحباب الغسل للإحرام أي للبس الإحرام. هذا من المستحبات وليس من الواجبات. الغسل إذن منهما هو واجب ومنها ومنهما هو مستحب. ثم الغسل يفعل به ما يفعل بالوضوء تماما، ما نفعله بالوضوء نفعله بالغسل. الذي نفعله بالوضوء هو الصلاة والشفر والطواف، وكذلك الغسل نصلي به ونطوف به، مع زيادة أمور أخرى لا بد فيها من الغسل، منها مثلا مس، منها مثلا قراءة القرآن عند من عند الجمهور، من قالوا لا يقرأ يعني لا يقرأ الجنوب قرآن بخلاف الوضوء، فإنه لا يطلب في قراءة القرآن. ومنها أن الجنوب لا يدخل المسجد خلاف الوضوء، فإنه يدخل المسجد. هو القصر، وقال تيممت المدينة أي قصدتها، تيممت المدينة أي قصدتها. من عنده نص لغوي يدل على أن التيمم في اللغة هو القصد، يعني شيء نص لغوي، نص لغوي أو نص اللغة شيء نعم صحيح، هذا نص في القرآن صحيح، شاهد وشاهد صحيح، شاهد بما نحن فيه. ولا تيمم الخبيث أي لا تقصد الخبيث، لا تقصد الخبيث. ومعنى طهارة التيمم في الشرع هو طهارة ترابية تشمل الوجه واليدين بنية التقرب إلى الله، طهارة ترابية تشمل الوجه واليدين بنية التقرب إلى الله. هذا هو تعريفه من ناحية الشرعية. فهو طهارة ترابية بمعنى أن صاحب هذه الطهارة لا يستعمل الماء وإنما يستعمل التراب، ويقتصر على عضوين فقط من أعضاء الوضوء وهما الوجه واليدان. ولا بد في هذه الطهارة من نية لأن بها تكون شرعية، بالنية تكون شرعية، إنما الأعمال بالنيات وإنما الإيمان نعم. هذا هو تعريف التيمم لغة وشرعا. وللتيمم أسباب، وللتيمم أسباب تدعو إليه، وقد أشار المؤلف إليها هنا بقوله من لم يجد الماء وصفة التيمم، باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم. يعني هذا الباب يذكر فيه قضيتين، القضية الأولى من لم يجد الماء، القضية الثانية كيفية التيمم. بدأ بالأولى منهما فقال: التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه. ذكر في هذه الفقرات سببين موجبين للتيمم. السبب الأول وهو عدم الماء، عدم الماء، فمن عدم الماء فإنه يتيمم سواء كان مسافرا أو كان حاضرا، سواء كان مسافرا أو كان حاضرا. لا معلوم هنا للسفر، فالذي عدم الماء سواء كان في الحضر يتيمم، أما في السفر فقد نصت عليه الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: إن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما من عدم الماء في الحضر فقد نصت عليه السنة في الحديث المتفق عليه من طريق عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في السفر فإذا برجل معتزل الناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: يا رسول الله أجنبت وليس ماء، وليس عندي ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفي، عليك بالصعيد فإنه يكفي. فهذا حديث يدل هذا يدل على جواز التيمم، مشروعية التيمم، لكن هذا أيضا في السفر، صحيح هذا في السفر أيضا. وهناك الأحاديث تدل على أن التيمم يشرع في السفر ويشرع في الحضر لمن فقد الماء أو كان مريضا. وقد ثبت التيمم بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب كما في الآية التي سمعنا إليها، وفي السنة أيضا كما في هذا الحديث وغيره للأحاديث، وكذلك ثبت بالإجماع، فقد أجمعت الأمة كلها على مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء أو كان مريضا. إذن عندنا سببان للتيمم، السبب الأول فقد الماء سواء كان الفاقد له في حالة سفر أو في حالة حضر، والسبب الثاني هو المرض، وهو الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء خوفا من أن يضره أو يزيد في ضرره، إما أنه كان مريضا وخاف باستعماله زيادة المرض، وإما أنه ليس مريضا ولكنه لو استعمله لا مرض. إذن عندنا سببان، الأول فقد الماء، فقد الماء، الثاني هو المرض. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله هنا: حضر لمرض مانع أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. وكذلك إذا كان الإنسان مريضا ويقدر على استعمال الماء ولكنه لم يجد من يناوله إياه، لكون هذا المريض مشلول مثلا، مشلول ما يستطع يستعمل الماء، يحتاج إلى من يوضعه، فهذا أيضا له أن يتيمم. وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف رصوص أو سباع. وكذلك من الأسباب التي تنقل إلى التيمم المسافر الذي لم يجد الماء بقربه ولو ذهب إليه يطلبه لا اعترض سبيله لصوص أو سباع. هذا المسافر ليس عنده ماء، والماء ربما يكون قريبا منه، ولكن خاف أن يأتي إليه، أو خاف إذا أتى إليه لي، خاف إذا ذهب إليه ليعترض سبيله سباع أو كلاب مما يخاف من الحيوانات أو نصوص قطاع الطلال، هذا أيضا له أن يتيمم. قال: وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره. إذا أيقن المسافر بوجود الماء في وقت وجب عليه، ينبغي له، مش وجب عليه ولكن ينبغي له ويستحب له، يستحب له أن يؤخر صلاة إلى آخر الوقت، هذا مسافر أيقن بأنه سيدرك الماء في الوقت، يعني قبل أن تخرج وقت الصلاة، فهذا يستحب له أن يؤخر صلاة إلى أن يدرك الماء. هذه صورة من صور الذين فقدوا الماء. قال: وإن يئس منه تيمم في أوله. أما إن يئس من وجود الماء داخل الوقت، حصل له اليأس في وجود الماء داخل الوقت، فهذا ماذا عليه؟ عليه أن يصلي في أول الوقت. قال: وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. أما إذا لم يكن عنده علم، هذا الشاذ، هذا شاك متردد، هذا شاك متردد، يعني يشك هل يجد الماء قبل خروج الوقت أم لا يجده، هذا ينبغي له أن يؤخر إلى وسط الوقت، لأنه ما عندوش يقين بأنه غادي يجد الماء، وما عندوش يأس بأنه ما غاديش يجد الماء، فهذا ينبغي له أن يتمم في وسط الوقت. وسط الوقت هو آخر أول الوقت، لأن أول الوقت فضيلة، لأن أول الوقت إلا كما جاء في الحديث المسؤول من صلاة ظل أعمال، قال: صلاة على وقتها. فينبغي له أن لا يفوت على نفسه هذه الفضيلة فلو كان في آخره. قال: وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجى أن يدركه فيه. ومن تيمم من ماء كذلك، هذا أيضا ينبغي له أن يصلي في أول الوقت، في وسط الوقت أقول، في وسط الوقت. إننا في الحقيقة ثلاثة أنواع: النوع الأول وهو المتيقن، الثاني المتردد، والثالث اليائس، وذكر المؤلف رابعا وهو الراجي، الذي يطمع في وجود الماء قبل خروج الوقت.